لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني. ودعني من غير ما تسلم وكفايه قلبي انا مسلم. ودعني من غير ما تسلم وكفايه قلبي انا مسلم. ده انا يا دموعها دموعها بتتكلم. ده انا يا دموعها دموعها بتتكلم. مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل. انا ظني طيفك في منامي قبل ما أحبك طمعني بالوصل وسابني وأنا مشغول بك. أنا ظني طيفك في منامي قبل ما أحبك طمعني بالوصل وسابني وأنا مشغول بك. عايز أعاتبك لكن خايف يروح يقول إني بحبك. ولو دريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا. ده النوم يا ليل قال لي نويت تشغلني طاوعني وبعيد عني ياللي نويت تشغلني طاوعني وبعيد عني إن حبيتك يبقى يا ويلك من حبي. أغير عليك لو اسمك يخطر على بال غير بالي وخاف عليك لو رسمك لاح في خيال غير خيالي أغير عليك لو اسمك يخطر على بال غير بالي وخاف عليك لو رسمك لاح في خيال غير خيالي عايزك تكون لي انا وحدي ما يكونش قبلي وانا بعدي ولا بعدي والجيت فيهم تشغلني طاوعني وبعد عني ان جيت فيهم تشغلني طاوعني وبعد عني ان حبيتك يبقى يا ويلك من حبي. يا ورد مني اشتريك وللحبيب اهديك يا ورد مني اشتريك وللحبيب اهديك اهدي اليك